وبالرجل المرة، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: القتل سواء. فاصطلحوا على الدياد، ففضل أحد الحيين على الآخر، فهو قوله كتبا إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء، يعني فمن فضل له على أخيه فضل فليؤده بالمعروف. فأخبر الشعبي عن السبب في نزول الآية، وذكر سفيان العفو هنا الفضل، وهو معنى يحتمله اللفظ، وتأويل آخر وهو قول علي رضي الله تعالى عنه والحسن في الفضل بين دية الرجل والمرأة والحر والعبد، أي من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف، وعفي في هذا الموضع أيضا بمعنى فضل. المسألة السادسة عشرة: هذه الآية حظ من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب وحسن القضاء من المؤدي، وهل ذلك على الوجوب أو الندب؟ فقراءة الرفع تدل على الوجوب، لأن المعنى فعليه اتباع بالمعروف، وأما المندوب إليه فيأتي منصوبا كقوله فضرب الرقاب. المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك، وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية، فجعل الله تعالى ذلك تخفيفا لهذه الأمة، فمن شاء قتل ومن شاء أخذ الدية ومن شاء عفا. وقوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله شرط وجوابه، أي قتل بعد أخذ الدية وسقوط الدم قاتل وليه. وقوله تعالى فله عذاب أليم، قال الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا فر إلى قومه، فيجيء قومه فيصالحون بالدية، فيقول ولي المقتول إني أقبل الدية، حتى يأمن القاتل ويخرج فيقتله ثم يرمي إليهم بالدية. واختلف العلماء في من قتل بعد أخذ الدية، فقال جماعة منهم مالك والشافعي: هو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله وإن شاء عفى عنه وعذابه في الآخر. وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن يقتل البتة، وألا يمكن الحاكم الولي من العفو. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية. وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. وفي سنن الدارقطني عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بدم أو خبل، والخبل عرج، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وفيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذا من الكلام البليغ الوجيز كما تقدم، ومعناه لا يقتل بعضكم بعضا، رواه سفيان عن السدي عن أبي مالك، والمعنى